بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، نعود إلى قضية الحدود. إذن الحد هو القول الموجز الدال على ذات الشيء المحدود. طبعا لأهل الكلام ولأهل المنطق أقوال عديدة وتقسيمات وشروط وأوصاف واحترازات في الحد، يعني ما أنصح بقراءتها لأن فيها توصل إلى حد الوسوسة، لأن بعضها حتى أن بعضهم قال لا يوجد حد صحيح من كثرة ما وسوسوا في تعريف الحد وحدوده وشروطه ومواصفاته، أصبحت قضية أصبحت بأشبه بالمستحيل. ف بعضهم نفى أن يوجد حد صحيح، وأكثر هذا القول، ولهذا أنا قلت لا أنصح يعني بالتوغل في هذا الجانب، هو من التقعر في الكلام ومن الوسوسة ومن فضول الكلام، لكن الحدود المعروفة. طيب السؤال الآن، ما دمنا نتكلم عن الحد في علم الاصطلاح وعلم المصطلح، المصطلح أقصد به العلم العام ليس مصطلح الحديث، فما هي الحدود الشرعية؟ سؤال، ما الحدود الشرعية؟ تفضل. كيف يعني الواردة؟ كل شيء ورد في الكتاب والسنة، حتى القصص والأخبار واردة في الكتاب والسنة، المصطلحات. طيب ها، كل عقوبة شرعية وردت على ذنب محدد، هذا الذي أريد أن ألا تفهموه، أريد أن تفهموا شيئا آخر إضافة إليه. الحدود الشرعية في هذا المقام المقصود بها الألفاظ والمصطلحات. طيب كيف تقولون حدود شرعية؟ لأن هذا اللفظ يسمى من الألفاظ المشتركة، هو يدل على معنى عام أو يدل على عدة معاني، منها الألفاظ الشرعية والألفاظ التوقيفية المتلقاة من الكتاب والسنة تسمى حدودا شرعية. لماذا سميت حدودا شرعية؟ أولا، أين يوجد دليل على كونها هذه الألفاظ التوقيفية والألفاظ الشرعية والأسباب الإسلامية والكلمات الإسلامية، أين يوجد الدليل على اعتبارها حدودا شرعية؟ ها فين؟ أيوة طيب أعطونا الدليل، أنا عارف أنه في القرآن بس أنا أبغى الدليل. لا، نحن الآن لا نريد بالحدود العقوبات على الجرائم، إنما نريد بالحدود الشرعية الألفاظ التوقيفية والألفاظ الشرعية، سميت حدودا. ها أي طبعا هذا اختراع نحن، هذا فهم، لكن نريد الدليل على اعتبارها حدودا. هذه طبعا حدود شرعية، حدود شرعية يعني أن لها حد، لها ابتداء وانتهاء، ولها في دلالتها معنى معينا. يقول الله سبحانه وتعالى الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله. ليس المقصود هنا الحدود هي العقوبات، ليس المقصود في هذه الآية الحدود العقوبات الشرعية، إنما المقصود هم أجدر ألا يعلموا حقائق المعاني والمضامين الموجودة في ألفاظ الشريعة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسموا العشاء الإيش؟ العتمة. ليش؟ قال لا يغلبكم الأعراب على تسميتها، لأنهم كانوا يسمونها العتمة، قال سموها العشاء، فوضع لها حد. قال ولا تسموا العنب كرما، فإن الكرم قلب المؤمن. يعني كانوا معروف، اسقني بابنة الكرم يقول العربي، يعني الخمر. فقال لا تسموا العنب كرم، وضع حد. فهنا حد لفظي، حد توقيفي يبين المعنى حتى لا يلتبس. ومنه قول الله سبحانه وتعالى، وهو دال في هذا الباب دلالة صريحة واضحة، يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا ولكن قولوا انظرنا، وقولوا انظرنا واسمعوا. إيش في إيش لها كلمة راعنا؟ من كان يقوله؟ لا، اليهود. اليهود كانوا يقول يا محمد راعنا، يا محمد راعنا. ولا يقصدون راعنا من المراعاة، إنما يقصدون راعنا من الرعونة، يعني يا محمد أيها الشخص الأرعن صلى الله عليه وسلم. الأرعن الأحمق البليد الغبي الذي لا يحسن التصرف. فأمر الله الصحابة أن لا يقولوا هذه الكلمة حد. لاحظوا أن الألفاظ والمصطلحات لها دلالات، وهذه الآية من أكبر الأدلة على خطورة المصطلحات. فقال لا تقولوا راعنا، وقولوا انظرنا، انتظرنا. لأن اليهود قد استعملوا هذا اللفظ بالمعنى الذي ظاهره حسن وباطنه قبيح، فهذه حدود شرعية. هذه الحدود الشرعية من أهم المهمات لمن أراد أن يعرف الدين، من أهم المهمات لمن أراد أن يعرف الدين أن يعرف حدود ما أنزل الله، وأن يعرف مضامينها ومفاهيمها ومعانيها والدلالات التي تدل عليها، وكيف فهمها الصحابة، وكيف فهمها التابعون، وكيف فهمها علماء الأمة، وكيف تعاملوا معها. هذه الحدود الشرعية، هذه الحدود الشرعية. مثلا على سبيل المثال، العلماء، علماء الأمة من عهد الصحابة أواخر عهد الصحابة إلى التابعين وتابعي التابعين إلى الأمة اليوم، يقولون بين قوسين ونتوقف فيما شجر بينهم، نسكت فيما شجر بينهم. إيش هذا؟ عن إيش؟ عن الصحابة. يعني ماذا؟ ماذا يعني هذا اللفظ؟ هذا الحد، السكوت وعدم الخوض فيما شجر بين الصحابة من حروب وفتن واختلافات. هذا اتفقت عليه الأمة من ذلك الزمن إلى هذا الزمن. ثم يأتي متفلسف أرعن ويريد أن يثير الخلافات ويثير المشاكل، ويقول فلان قال لفلان كذا، ويأتي ويبحث عن الغرائب ويكذب على البخاري وعلى مسلم وعلى الصحيح وعلى الكتب وعلى السنن وعلى التاريخ. لماذا؟ لإثارة الفتنة. والعلماء قد فطنوا لهذا المعنى من قديم، فوضعوا حدا لهذه المسألة، فقالوا قف عما شجر بين الصحابة، حد شرعي. ما شجر بينهم اجتهاد منهم، بعضهم أخطأ في اجتهاده وبعضهم أصاب، وليسوا بمعصومين من الخطأ، ولكنهم فعلوا ذلك وحدث ما حدث بينهم، وأمرهم إلى الله، وتلك دماء قد سلم الله أيدينا من الولوغ فيها، فنسلم ألسنتنا من النيل منها. هكذا كان، هذا حد شرعي وضع ودرجت عليه الأمة، وأصبح قاعدة أساسية من قواعد أهل السنة والجماعة. ثم يأتي متهوك وملتاث في العصور المتأخرة، فيأتي يقول لا لا لا لا لا، حرية الرأي وحرية كذا وكذا، نبدأ نسبهم ونشتمهم من جديد. ويبحث عن الشتائم والمثالب والمعايب وينبشها ويخرجها ويجمعها ويطلقها على الناس باسم حرية الرأي وحرية التفكير إلى آخره. هذه حدود شرعية قد وضعت وأصبح الالتزام بها سمة واضحة من سمات أهل منهج أهل الحق والاتباع، وكسرها وإبعادها والتشكيك فيها دليل على التعدي على هذا الحد. هل تتصورون أمة فيها العلماء الفضلاء الأجلاء العباد الزهاد الذين ملئوا علما وفهما وفقها وتقوى وورع طوال 1400 سنة هم واقفين عند هذا الحد، واقفين عند هذا الحد الشرعي لا يتجاوزونه، ثم يأتي آخر يريد أن يكسره وأن ينتهبه وأن يزيله وأن يبعده عن حقيقته ليصبح تصبح أعراض الصحابة مرتعا وكلأ يأكلونه ويعبثون به ويلعبون به كما شاءوا. هذا نوع من الأنواع. الحدود الشرعية معرفتها على درجات، بعضها فرض عين وبعضها فرض كفاية، ولهذا ذم الله سبحانه وتعالى الأعراب الذين لا يعرفون حدود ما أنزل الله، لم يعرفوا هذه الحدود ولم يتعلموها أو لم يريدوا أن يتعلموها، فقال الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله. الذي أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم قد يكون اسما غريبا بالنسبة للمستمع، مثل ماذا؟ احنا قلنا اسماء، اما ان تكون معروفة باللغة واما ان تكون معروفة بالشرع واما ان تكون معروفة بالعرف، في بعض الألفاظ التي أنزلها الشرع غريبة على المستمع، مثل لا أريد لفظ لا أعلم، مثل ضيزة قسورة عسعس كنس، ايش معناها؟ هذه يحتاج إلى أن يرجع إلى معانيها في اللغة حتى يدرك معناها ويدرك دلالتها. وقد يكون مشهورا عكسه تماما، مشهور تماما معروف، مثل سماء وأرض ونجوم وماء وكوكب إلى غير ذلك، وبعضها ورد على سبيل بين هذا وذاك، كاسم الصلاة والزكاة والصيام والحج، فإن المخاطبين بهذا اللفظ من العرب آنذاك كانوا يفهمون على سبيل الإجمال أن معنى الصلاة والصوم والحج له معنى خاص غير ما كانوا يعهدونه في لغتهم، فبحثوا عن معناه الخاص وعرفوا معناه وعرفوا دلالته بعد ذلك. هذه التي هي على سبيل الإجمال لا يعلمون مسماها على وجه الحقيقة وعلى سبيل التحديد وعلى سبيل الحد الجامع المانع إلا من جهة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذه هي التي سميناها أو أقصد سماها العلماء الأسماء الشرعية. يا أيها الإخوة، عند هذه النقطة أود أن أنبه إلى أن الأمة وطلاب العلم منها على وجه الخصوص هم في حاجة ماسة جدا إلى معرفة هذه الحدود الشرعية، لأنها بها يستطيعون أن يميزوا بين الحق والباطل، ويستطيعون أن يعرفوا الملتبس من غير الملتبس، ويستطيعون بها أن يعرفوا المجمل من غير المجمل، فإن هذا من ضرورات معرفة الدين، من ضرورات معرفة الدين. وترك ذلك هو سبب تخبط كثير من المسلمين في القديم والحديث، لأنهم لا يعلمون حدود ما أنزل الله على رسوله، فيقعون في التخبطات فيتجاوزون الحد. ولهذا في القرآن ورد تلك حدود الله فلا لا تقربوها، وفي رواية أو في آيات فتلك حدود الله لا تعتدوها. إيش الفرق بين المعنيين؟ إيش الفرق بين لا تقربوها ولا تعتدوها؟ إلى انتهاكها. طيب لا تتجاوزوها، لا تتجاوزوها ولا تصل إليها. هناك لا تصل إلى الأسباب الموصلة إلى تعديها وإلى تجاوزها. وبعضهم قال هذه في الواجبات وهذه في المحرمات، حدود الله في الواجبات وحدود الله في المحرمات. ففي المحرمات لا تقربوها، يعني لا تحوم حولها، من حام حول الحمى أو شكان يقع فيه. والواجبات لا تتعدها، لا تتجاوزها حتى تكون متقيد بالواجب الذي أوجبه الله عليك. هذه بالنسبة للحدود. بقي من الأسماء التعريفات، أيضا من المصطلحات تسمى التعريفات، وهو اللفظ الموضوع لمعرفة حقيقة ما وضع اللفظ بإزائه. هذا تعريف تسمى التعريفات في كتب بهذا الاسم، كتب من كتب العلماء الأقدمين مثل كتاب الجرجاني وغيره، اسم التعريفات المقصود به ماذا؟ المصطلحات. المقصود به المصطلحات، وهو أن يكون اللفظ واضح الدلالة على المعنى، فحينئذ يصل السامع والقارئ إلى المطلوب المتصور ويكون معلوما لديه ومحدودا لديه وواضحا عنده. وهذا من الأمور المهمة. طبعا التعريفات أحيانا تأتي بمعنى الشروحات، بمعنى الشرح، الشرح للمصطلح. نقول المصطلح مثلا البدعة تعريفها كذا كذا كذا كذا، السنة تعريفها كذا كذا كذا، الولاء تعريفه كذا كذا كذا كذا. فهو قول مجمل موجز يفسر اللفظ نفسه، لكنه أيضا ورد بأن التعريفات في ذاتها مصطلحات، تعريفات مصطلحات. لماذا؟ لأنها هي التي تعرفك بالمعنى، لأنها هي التي توصلك إلى المضمون، لأنها هي التي تعرفك بالدلالة الموجودة داخل اللفظ. فمن هذا الباب سميت تعريفات، أخذوها من هذا الوجه، أخذوها من هذا الوجه، من حيث أنها معرفة بالمقصود ومعرفة بالمضمون ومعرفة بالدلالة وموصلة إليها. بعض العلماء سموا المصطلحات مفردات، مثل من تعرفون كتاب في المفردات، كتاب إيش اسمه، مفردات القرآن للراغب الأصفهاني. يعني المفردات جمع مفردة، وهو اللفظ الذي يدل على المعنى، واستخدمها العلماء بمعنى المصطلحات، مثل مفردات القرآن، مفردات ألفاظ القرآن للراغب الأصفهاني. ذلك لأن الألفاظ الواردة الأصل فيها أنها لفظ مفرد، لفظ مفرد، لكن قد يكون المصطلح أكثر من لفظ، كما ذكرنا قد يكون جملة، قد يكون جملة، مثل نتوقف عما شجر بينهم، هذه جملة، مثل القرب والمعية مثلا، وغير ذلك من الألفاظ التي هي عدة ألفاظ، لكن الأصل فيها مفردة. أيضا من الأسماء التي وهو أود أن تنتبهوا له دلالة مهمة من تسمية المصطلحات، أنهم يسميها العلماء مفاتيح العلوم، يسمونها مفاتيح العلوم. وهذا من ألصق وأليق الألقاب في هذا الفن يسمونه مفاتيح العلوم، من ألصق وأليق الألفاظ بهذا الفن. لماذا؟ لأنه في حقيقة الأمر أن المصطلح هو مفتاح لمعرفة العلوم ومعرفة المرادات منها ومعرفة المضامين واكتشاف ما في داخلها من معاني سواء كانت ظاهرة أو كامنة. ومن ذلك الكتاب المشهور والمعروف كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم لمن؟ للتهانوي. هذا الكتاب ضخم كبير، سماه هو كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم، فهو مفتاح العلوم. وهو قال: دعتني نفسي إلى تصنيف كتاب يكون جامعا لمفاتيح العلوم. جامعا لمفاتيح العلوم، أين هي مفاتيح العلوم؟ في المصطلحات. هذا يعيدنا إلى الكلام الذي قلناه في أول الدرس اليوم وقلناه يوم أمس: حتى تحوز الفنون اعرف المصطلحات، اعرف المصطلحات ومضامينها ومدلولاتها. بطبيعة الحال كما ذكرنا سابقا بأنه ستجد أثناء التعريف في المصطلح معاني عديدة، أثناء شرح المصطلح تجد عدة معاني، بعضها خاطئ وبعضها مصيب وبعضها إضافي وبعضها نسبي، وسوف يأتي معنى هذا، سوف يأتي معنى هذا في مشكلات استعمال المصطلح. لكن نحن الآن نتكلم عن المصطلح في ذاته، فالمصطلح في ذاته مفتاح من مفاتيح العلوم. المفتاح بطبيعته أنه صغير. أرأيتم العمارة الضخمة الكبيرة كيف يدخل إليها؟ بمفتاح صغير مثل هذا، صحيح أو لا؟ والسيارة الضخمة الكبيرة بماذا تشغلها؟ بمفتاح صغير مثل الإصبع. كذلك العلوم مفتاحها المصطلحات، مفتاح العلوم والمصطلحات وفهم المصطلحات ومعرفتها والتمييز ما بينها ومعرفة مضامينها ومدلولاتها. وهو لفظ مبتكر الحقيقة، لفظ مفاتيح العلوم لفظ مبتكر، ولكنه من ألصق الألفاظ بالمصطلحات. أيضا بعض العلماء يسمي المصطلحات لغة العلم، يسمي المصطلح لغة العلم، ويقولون لكل علم لغته. يعني إيش؟ مصطلحاته. لكل علم لغته، فللفقه لغته، وللتفسير لغته، وللاعتقاد لغته، وللمنطق لغته، وللعلوم التجريبية التطبيقية لغاتها. فهو يدل على أن المصطلحات هي لغات مختصة بهذه العلوم وبهذه الفنون. طبعا بطبيعة الحال أنتم لما تقرؤون مثلا كتاب الكامل مبرد أو كتاب ابن قتيبة في الأدب أو كتاب ابن عبد رب العقد الفريد، غير ما تقرؤون كتاب المغني مثلا أو كتاب شرح الهداية أو متن خليل أو غير ما تقرؤون روضة الناظر أو إرشاد الفحول أو غير ما تقرؤون شرح الطحاوية أو مثلا أصول التفسير أو ما أشبه ذلك. السبب ماذا؟ ما هو السبب؟ أن لكل علم من هذه العلوم لغة خاصة به تسمى لغة العلم، أي مصطلحات هذا العلم، مصطلحات هذا العلم. بعض هذه المصطلحات مشتركة بين العلوم، مثلا تجد العام، مثلا لفظ العام تجده في الأصول وتجده في الاعتقاد وتجده في التفسير وتجده حتى في اللغة. لكن بعض المصطلحات لا تجدها إلا مختصة بعلم معين، مثلا المعية أو القرب أو مثلا العلو مثلا، أو مثلا الجنة والنار الخلود، هذه تجدها في علم الاعتقاد، ما تذهب تبحث عنها في علم المصطلح، في علم المصطلح الحديث، لا تبحث عنها في علم أصول الفقه، لأنك لن تجدها هناك. فلكل علم لغته المختصة به. يسمونها أيضا لغة الفهم، يسمون المصطلحات لغة الفهم، وهذا يؤكد مرة أخرى وأخرى بأن المصطلحات مهمة جدا لفهم العلوم. لذلك يقولون, يقول العلماء: اللغة لغتان, لغة التفاهم وهي لغة اللغة العامة, ولغة الفهم وهي لغة العلم وهي المصطلحات. فيفرقون بين لغة التفاهم التي هي المعجم العام, المعجم المطلق, المعجم المفتوح, التي يعني من أمثاله جبل وحبل وشجر ومدر وأرض وسماء وماء, هذه لغة عامة, لغة التفاهم. لكن هناك لغة الفهم وهي لغة العلم المختصة بعلم معين, فهذه باعتبارها علامة, علامة لفظية أو غير لفظية مخصصة لمعان محددة معينة تدل على هذه المعاني. فلكل علم قوانينه الخاصة, قوانينه الكلية أو قوانينه الجزئية المتراكمة المفهومة عبر لغة الفهم هذه, التي هي إيش؟ لغة الفهم التي هي ماذا؟ المصطلحات, المصطلحات. والتعبير عنها بلغة الفهم دليل يؤكد على أنها من الأهمية بمكان, لأنه لا يمكن أن تفهم علما من العلوم دون أن تدرك مصطلحات هذا العلم. فمفتاحه هي هذه المصطلحات الدالة عليه. أيضا من الأسماء الجميلة في هذا الباب, في باب المصطلحات, يسمونه السلطة العلمية, يسمون المصطلح السلطة العلمية. كيف سلطة؟ كيف سلطة علمية؟ أنا أسألكم, الحاكم الآن لفظ السلطان ورد في القرآن بأي معنى؟ سلطان, لفظ السلطان ورد في القرآن بأي معنى؟ ها؟ الحجة. وماذا؟ يرد السلطان في القرآن بمعنى الحكم وتولي الأمر, تولي الأمر يسمى سلطان. مثل ماذا من القرآن؟ ليس لك عليهم قوة ولا سلطة ولا تمكن, يراد به القوة والتمكن, إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. ومثلا ملك العزيز مصر كان هو سلطان مصر, وفرعون كان سلطان مصر, نعم, وهكذا. ها؟ لا, هذا المعنى الآخر, الحجة والبرهان. إما أن يرد السلطان بمعنى القوة والتمكن والسنان, وإما أن يرد بمعنى الحجة والبرهان. فمن التمكن هذا الآيات التي ذكرناها قبل قليل, ومن الحجة والبرهان قل هل عندكم من سلطان بهذا أو لا يأتيني بسلطان مبين. سلطان يعني إيش؟ لماذا أخذ سمي سلطان؟ لأن الحجة لها سلطة, لها سلطة, فهي تقلب الفهم من فهم مغلوط إلى فهم صحيح, أو بالعكس. مثل المضلين الآن الذين يضلون الناس يستخدمون سلطان المصطلحات المضلة والمفاهيم المضلة, فيقلبون أذهان الناس من فهم صحيح إلى فهم خاطئ. فالسلطة العلمية هي من مسميات المصطلحات, لأنها لها سلطة قوية في تحديد معاني العلوم وقوانين العلوم ودلالات العلوم ومعاني العلوم وتحديد الفهوم أيضا. فمن هذا الباب سميت سلطة. والله سبحانه وتعالى ذكر أن لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. ها هؤلاء ظهروا بماذا؟ ظهورهم ظهور إيش؟ ظهور حجة وسلطان. سلطانهم ظهور حجة وبيان. وقد يكون ظهور هو وسنان وسنان، قد يجتمع الأمران كما اجتمع في عهد الخلفاء الراشدين ومن بعدهم. لكن لو تخلف ظهور أهل الحق بالقوة والسنان فإنه لا يتخلف أبدا ظهورهم بالحجة والبيان، فإن الله لا يزال يبقي في هذه الأمة من يظهر حقها ويظهر الحق الذي لديها، كما جاء في الحديث الحسن: يرث هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. هذا العلم الذي هو علم الذي هو ميراث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإنه لا يزال هناك من يرثه ويقوم بشأنه وينشره وينصره ويقيم الحج على من خالفه. وطبعا سيجد من يعاديه، وسيجد من يشتمه، وسيجد من يؤذيه، وسيجد وسيجد وسيجد، ولكن تبقى هذه خصيصة في هذه الأمة موجودة إلى قيام الساعة، لأن هذه مما خص الله به هذه الأمة. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى في المجادلين بالباطل: الذين يجادلون في الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا. الذين يجادلون، يقول لك الآن لا حكم للشريعة، لا حكم للشريعة، هذا أهل العلمنة يقولون ذلك، أو يقولون نحن لا نريد إلا حكومة مدنية والسيادة للشعب فوق الشريعة، السيادة للشعب فوق الشريعة. هؤلاء يجعلون لله سلطان، يجعلون للبشر سلطانا على سلطان الله سبحانه وتعالى وعلى شريعة الله سبحانه وتعالى. الذين يجادلون في الله، طبعا بعضهم بنيات حسنة، الآن نتكلم عن نياتهم ومقاصدهم، بعض هؤلاء لهم نيات ومقاصد حسنة ولكنهم أخطأوا طريقة وظلوا فيه، وبعضهم لا، هم في الأصل أصحاب سوء وضلال وفساد، يريدون أصلا إزالة الشريعة من الأساس. فلهذا الله سبحانه وتعالى قال: الذين يجادلون في الله، سواء يجادلون في ذات الله وجودا، أو يجادلون في ألوهية الله، أو يجادلون في ربوبية الله، أو يجادلون في أسمائه وصفاته، أو يجادلون في شريعته وأحكامه، يجادلون في الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله. لهم المقت ولهم الغضب ولهم الذلة ولهم المهانة، حتى ولو حكموا سنين، ولو استطال إعلامهم واستطالت مؤلفاتهم سنين. وانظروا العبرة في السنوات، في هذه السنة الماضية، يعني كم حكم بعض الطغاة، حكموا 40 سنة وإعلامهم مسخر لهدم الدين، وتعليمهم مسخر لهدم الدين، وسلطتهم مسخرة لضرب المؤمنين والدعاء والمجاهدين والصالحين. ثم بعد ذلك كانت نهايتهم أن قتلوا شر قتلة، حتى الناس كانوا يقتلون من الأعلى وبعضهم قتل من الأسفل، نسأل الله العفو والعافية. الدليل على أن الله سبحانه وتعالى ينزل مقته وذله وسخطه على من حارب دين الله، ولكنكم قوم تستعجلون، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. الناس يستعجلون يقولون الله صبرنا من عهد الخلافة وكذا وكذا وكذا، اصبر فإن نصر الله آتي، ولا نفعل كما قالت بنو إسرائيل: يا موسى أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، يعني ما استفدنا من دينك هذا شيء، الأذى حاصل حاصل. قال اصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده، صبر قليل اصبروا فإن النصر آت بإذن الله سبحانه وتعالى. فسلطة المصطلحات سلطة قوية، حتى المصطلحات الضالة يا إخوة، لا تظنوا هذا فقط في المصطلحات الشرعية، حتى المصطلحات الضالة. الآن خذوا مثلا على سبيل المثال من باب الطرفة والنكتة، يعني النساء الآن يقولون والله جلسة رومانسية، وزوجها رومانسي وهم مساكين لا يعلمون ما معنى هذه الكلمة وماذا تدل مدلولاتها ومن أين اشتقت وماذا ما فيها من حمولات ومعاني ضالة فاسدة، ما يعرفون ما يدرون، بس رومانسي رومانسي. حتى يجون يسمون المحلات نظارات والعطورات والرومانسية، يظنون أنه لفظ حسن وهم لا يعلمون كم في طيات هذا اللفظ الذي ظهر أنه جميل كم في داخله من أفاعي وحيات وسموم وبليات، لكن الناس هكذا يرددونها ويقولونها وهم لا يشعرون بذلك. ومنها أيضا لفظ بعض الناس اليوم الذي يتداولونه أنا حر. طيب أنت حر، لكن إلى حدود ماذا؟ إلى حدود ما شرع الله سبحانه وتعالى، إلى حدود ألا تعتدي بحريتك على حرية الآخرين، إلى حدود ألا تعتدي بحريتك على شرع الله سبحانه وتعالى، إلى حدود ألا تعتدي بحريتك على ما ألزمك الله به، فلا تتعدى حدوده سبحانه وتعالى. أيضا من المصطلحات من مسميات المصطلحات يسمى علم الدلالة، والدلالة هو ما يوصل إلى معرفة الشيء، كدلالة الألفاظ على المعاني، ودلالة الإشارات والرموز والكتابة والعقود والحساب والرسوم وما أشبه ذلك على المعاني. وهذا واضح جدا، واضح جدا في أن المصطلحات هي علم الدلالة. لماذا؟ للعلاقة الوطيدة ما بين المصطلح والمعنى، ويمكن تصور فجوة ما بين المصطلح والمعنى، يمكن، وما سميناها المسافة بين الدال والمدلول، ولا يمكن ردم هذه الفجوات ما بين اللفظ والمعنى إلا بحصول الدلالة وبيانها وإيضاحها. فهناك شيئان، اللفظ الذي هو المصطلح، والمصطلح والمعنى الذي هو مضمونه وإناؤه. باختصار يا إخوة، اللغة والمصطلحات هي مثل الأوعية، مثل الوعاء التي يسمونها العامة اليوم الطاسة أو الكاسة أو القدر أو الصحن أو إيش في ما الذي في داخله، ما الموجود في داخله؟ قد يكون موجود عسل، وقد يكون سمن، وقد يكون إدام، وقد يكون خبز، وقد يكون طين، وقد يكون نجاسة. المقصود هذا مع هذا، فاللفظ هو وعاء للمعنى، والدلالة الموجودة في داخله تدلك على صواب هذا اللفظ أو فساده، وصحة معناه أو فساد معناه. أيضا من المسميات تسمى الألفاظ الشرعيات، وهي الألفاظ التي خرجت من المعنى اللغوي إلى الحقيقة الشرعية وخصصت، وهي التي تعرف حدودها، حدود معانيها ومضامينها تعرف بالشريعة، أو هي ما تلقي معناها عن الشرع. أما ما لم يتلقى عن الشرع فيسمى اصطلاحا وعرفا. هذه المسألة فيها شيء من النقاش ما بين العلماء. بعض أهل العلم يقولون لا نسمي الألفاظ الشرعية مصطلحات. ليش؟ لأنها لم يصطلح عليها مجموعة من الناس، وإنما هي الشارع وضعها، الشارع وضعها. وبعض أهل العلم قالوا لا بأس أن تسمى مصطلحات، لأنها مصطلحات شرعية، يعني مصطلحات جاء بها الشرع فاصطلح عليها من جهة الشرع. على العموم يطلق لقب الشرعيات خاصة على الأسماء الشرعية، على الألفاظ التوقيفية، على الأسماء الدينية، على الأسباب الإسلامية، على الكلمات الإسلامية، على الحدود الشرعية، على ما جاء توقيفا من الله سبحانه وتعالى. وتسمى أيضا، وهو من الألقاب أيضا، الألفاظ التوقيفية. يعني إيش توقيفية؟ ما معنى توقيفية؟ موقوفة على الشرع، يعني جاءت وقفا على الشرع، يعني التي ورد النص الشرعي بها، ورد النص الشرعي بها. فلما يرد النص الشرعي بها، مثلا الإحسان الإحسان هذا لفظ توقيفي. العرب كانت تعرف الإحسان ما هو؟ ها؟ الإتقان، إتقان الشيء، يقولون أحسنه وأتقنه. لكن الشرع ماذا عرفه؟ أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، هذا الإحسان. فهذا لفظ توقيفي. الرحمن على العرش استوى، نأخذ منه لفظ إيش؟ مصطلح إيش؟ أو لفظ الاستواء. الاستواء مأخوذ من الشرع، إنما كان في لغة العرب الاستواء بمعنى له عدة معاني، من الاستقرار أو العلو أو إلى غير ذلك من الأشياء. أيضا من الألقاب تسمى المصطلحات الإسلامية، وكما ذكرت لكم الخلاف بين من يطلق على الأسماء الشرعية أو الألفاظ الشرعية اسم مصطلحات، بعضهم يجيزها وبعضهم يمنعها. الألفاظ الإسلامية ويندرج تحتها جميع ما ورد في الشرع مما أصبح له دلالة خاصة. بعضهم يسميه المعجم المختص، يسمي المصطلحات المعجم المختص، وقد ذكرنا هذا يوم أمس، إذ أن المعجم المختص هو معجم مستل ومأخوذ من المعجم العام، مأخوذ من المعجم العام، ويسمى تسمية خاصة له دلالة خاصة. أخيرا وبها نختم، هناك علم يسمى المصطلحية. المصطلحية هذا مصدر صناعي محدث مأخوذ من مصطلح. طبعا المصطلحات الصناعية هي التي ترد بالإية في الأخير، مثلا منهجية، مدرسية، مصطلحية، كذا كذا، هذه تسمى مصادر صناعية، أكثرها محدث مخترع جديد. هذا يقصد به هذا العلم، هذا اللفظ، لفظ المصطلحية، يقصد به مجموع القوانين والنظريات والقواعد التي تتحكم في قضية المصطلح تنظيرا وتطبيقا، في المصطلح في ذاته، في المصطلح في ذاته تنظيرا وتطبيقا. ما هو المصطلح؟ ما تعريفه؟ ما ألقابه؟ ما حدوده؟ ما دلالاته؟ إلى آخر ذلك من الأشياء، فيسمى المصطلحية. بهذا نختم، وإن شاء الله بإذن الله تعالى يوم غد نتكلم عن العلاقة بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي. نتوقف هنا، وبعض الإخوة سألوني عن مراجع سوف أقولها لكم بعد أن نتوقف من التسجيل، عن أسماء الكتب التي مختصة بهذا الجانب بالذات المصطلحية. المصطلحية هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.